بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أصر، وتكون سورة في فجر من طوال المفصل وأوله قاف. في قول أويس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشر، وحزب المفصل واحد، ويقرأ أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروا هجرة وجهادا معه وبعده، وحملوا هذا العلم هذا الدين، حملوا القرآن الكريم فبلغوه، وحملوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فشاعوها، فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم ويجعلنا جميعا من محبيهم المقتدين بهم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب مؤلف كتاب آداب المشي إلى الصلاة، لما انتهى مما يتعلق بقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب في الصلاة، وأن من لا يستطيع قراءتها لا يحفظ شيئا، يجزئه حتى يتعلمها أن يسبح الله جل وعلا وأن يحمده وأن يشهد أن لا إله إلا هو، فإذا كرر هذا في كل ركعة لعدم حفظه للفاتحة أجزأ ريثما يتعلم. ثم في درس هذا اليوم يقول: ثم يقرأ البسملة سرا، يعني بذلك الإمام يقرأها سرا، ما يرفع الصوت بها، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن، والراجح أنها ليست من الفاتحة، لكن كتابتها في أول كل سورة مما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما عدا سورة براءة فإنه لم يكتب فيها في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ثم يقرأ البسملة سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ السورة يعني بعد الفاتحة كاملة أو بجزء يجزئ آية. والأفضل أن يراعي حال المأمومين، الأفضل للإمام أن يراعي حال المأمومين، إذا كانوا يرغبون أن يطيل القراءة مع الفاتحة وليس فيهم من تشق عليه أو صاحب حاجة، فالإطالة هي الأولى، وبخاصة في صلاة الفجر. وكان الصحابة مما يذكرون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بقدر 15 آية في الركعة، في الركعتين الأوليين من الرباعية، ويقرأ بقدر 10 آيات في الركعتين الأخيرتين. المهم أن يعتني بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإذا قرأ معها ما تيسر من سورة قصيرة، والأفضل أن تكون السورة من المفصل الذي يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد وينتهي بنهاية سورة قل أعوذ برب الناس. يقرأ في طواله فيما يطيل الصلاة فيه، وبخاصة في الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر. يقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر بالركعتين الأوليين، بحيث من يكون من حرفه قريبا من المسجد يتهيأ ويأتي ويدرك الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. وصلاة العصر تكون أحصر أقل طول قيام من صلاة الظهر، وأما المغرب فالأولى أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة بشيء من قصار المفصل. لا يتعمد أن تكون دائما قراءته في أقصر المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإمام ينبغي أن يقرأ بسورة والليل إذا يغشى أو سبح اسم ربك الأعلى، يعني من قسم متوسط حزب المفصل، ومع ذلك يكون في صلاته حريصا على إتمام ما ينبغي أن يكون عليه من طول الوقوف، بحيث يقرأ الفاتحة وسورة من معتدل المفصل في كل ركعة، في الرباعية في الأوليين وفي الأخيرتين من الرباعية كالظهر والعصر والعشاء يقرأ أقل من ذلك. لكن فاتحة الكتاب التي سبق أن مر الإشارة إلى الحديث القدسي التي يقول الله فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدنا سال، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فكأن الفاتحة هي الصلاة، ينبغي أن يحرص عليها. ولذلك قال النبي عنها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول ثم يقرأ البسملة سرا، يعني هو إن جهر فالصلاة صحيحة، لكن عدم الجهر بها أولى لما ثبت من حديث أنس بن مالك وذكره صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض ومع أبي بكر بعده ومع عمر ومع عثمان، وأنهم كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأنس لم يذكر عليا لأن علي لما صار خليفة انتقل إلى العراق، كما هو معلوم لمن يقرأ السيرة والتاريخ. يقول الشيخ الإسلام: إلا أن أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، استحب أن تكون طويلة، أي الآية، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقرأ في سورة قاف، وفي لفظ فيقرأ سورة الواقعة، وهذه من طوال المفصل. لكنهم ما كانوا يقرؤون بطريقة ما يفعله من يتعلمون القرآن في هذه العصور بالإطالة في المد وغير ذلك، وإنما كان يقرؤون القرآن حذرا يحضرونه، لكنهم يحرصون على أن يقف القارئ عند رأس كل آية. يقول: إن شاء سر، وتكون السورة في المفصل إلى آخره، وأوله قاف، بقول أويس عن تحذير القرآن، قال: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره، يعني إلا من عذر، فإذا كان هناك عذر كأن يكون إنسان مسافر ويخشى، أو كان مريضا يشق عليه الوقوف، فلا حرج، من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المفصل من قصاره، يعني هذا في الأغلب. والأولى أن الذي يقرأ الإنسان في المفصل أن ينظر إلى سورة البلد أو الشمس وضحاها، أو الضحى والليل إذا سجع، أو الزلزلة وأمثالها. لا يتعنى أن يقرأ أقصر السور، لكن إذا قرأ فيها وأحسن القيامة الوقوف والركوع والقيامة منه والوقوف بعد القيام ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين، فالصلاة فيها خير كثير. وإذا كان الجماعة يحبون الإطالة لكن ليست بالإطالة التي تلفت النظر، فلا حرج في ذلك. الذي ثبت أنه قرأ مرة في صلاة المغرب بسورة ألف لام ميم صاد الأعراف، لكن ذلك نادر، وإنما فعله ليبين للناس جواز مثل ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لحسن أداء هذه العبادة العظيمة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وأن يجعل أداءنا لها موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون عند قيامنا بأدائها مستحضرين لفكرنا وذهننا وعقولنا، ومحسنين التصور لموقفنا وأنه بين يدي الله جل وعلا، ثم نحرص على تذكر حاجتنا إلى الله وابن آدم دائما وأبدا في أمس الحاجة إلى لطف ربه. فيحرص الواحد في الدعاء ولا سيما في السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوع: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لحسن العمل والإخلاص فيه، وأن يتقبله الله جل وعلا منا ويحسن جزاءنا إنه مجيب الدعاء. يقول السائل أحسن الله إليك، هل هناك أحاديث صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة في صلاة العشاء من سور أو من غير جزء عمّة؟ أولا القرآن كله كلام الله جل وعلا، وإنما الأولى بالإمام أن يحرص بصلواته على المفصل، لأن أغلب المفصل كان في معالجة أمر العبادة والإخلاص لله والتخويف من مخالفة أمره، فإذا علم أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف، والشأن في المغرب أنها في الغالب تكون قراءتها أكثر من قراءته صلاة العشاء، بإمكان المراجعة ما يتعلق بصلوات النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه فيها، وسيجد بعد إن شاء الله. أرجو أن في الدرس الآتي أشير إلى عدد من المواقع في هذا الموضوع. يقول السائل حفظكم الله تعالى، هل يجوز للمسلمين المقيمين في السعودية مثلا أن يصلوا صلاة الغائب لمن توفى من أقاربهم؟ لا نحضر في ذلك، لكن ينبغي أن الواحد يعرف هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غائب على أحد بعد ما صلى على ملك الحبشة؟ العلماء ذكروا أن السبب في صلاته على ملك الحبشة لما بلغه الخبر من السماء أن الشأن في ملك الحبشة ليس عنده أحد من يصلي عليه، فإذا مات أقارب الواحد في أي بلد فهو في بلد إسلامي يصلى عليه. والصلاة على الغائب محل خلاف عند العلماء، بعضهم لا يراها. لماذا؟ لأنه يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سوى يوم نذب الناس للصلاة على أصحب ملك الحبشة الذي مات في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما حفظ أن الخلفاء الراشدين صلوا صلاة غائب على أحد، وتأتيهم أخبار من توفي من الصحابة، ولهذا فالخلاف بين أهل العلم هل تصلى صلاة الغائب على من مات أو لا. هو في المملكة كثيرا ما يصلون على الغائب ولو كان يصلى عليه في بلدنا، لأنها في هذا أقوال الفقهاء، والحجة في الجنب في كل شيء هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة، ولم يعرف أنه كررها، فمن تركها لا حرج عليه، لم يصلي على غائب، وإن صلى فهي مسألة دعاء لميت من المسلمين يرجى أن يستجاب له، فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل هل يجوز أداء صلاة الجنازة بدون قراءة سورة الفاتحة، أو هل تصح صلاة الجنازة بدون قراءة الفاتحة؟ هي مسألة خلافية فيما يتعلق بالجنازة، لكن الصحيح أنها صلاة، والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه قال صلى بجنازة على جنازة وقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، فينبغي للناس أن يحافظوا عليها. إلا في هناك بعض المذاهب لا يرون غيرها مجرد دعاء فيدعون للميت. يقول السائل أنا شخص عندما أقوم أو عندما أركع ظهري لا يكون مستقيما وقد حاولت أكثر من مرة ولكن لا أستطيع ذلك، فما نصيحتكم لي؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فلا حرج على من لا يستطيع أن يبسط ظهره في الصلاة في حال ركوعه ويشق عليه يؤذيه، فلا حرج عليه. وأما ما ينبغي أن يكون عليه أحسن الحالات فهو أنه إذا ركع مد ظهره، لا يحسر ظهره بحيث يكون أوسطه أخفض الظهر، ولا يسلم الظهر حتى يكون وسطه كأنه سلام، وإنما يجعل ظهره ممتدا ولا يدلي الرأس ولا يعن الرأس إذا بالارتفاع. وتقول عائشة رضي الله عنها لو وضع على ظهر النبي إناء فيه ماء ما خشي عليه لامتياد ظهره صلى الله عليه وسلم. فكلما أمكن الإنسان أن يؤدي العبادة وفق ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعل، وما شق عليه فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول السائل حفظكم الله تعالى كيف ننصح الشباب الذين يعيشون في غفلة بنسبة الصلاة حيث يفضلون اللعبة وهذه العشاء على الصلاة؟ الشباب الصغار الذين هم تحت إشراف والديهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فمن يعني أتم من عمره 7 سنين يؤمر بأن يصلي، ويقول واضربوهم عليها لعشر، من أكمل العشرة ولم يصلي يضرب، لكنه لا يكون الضرب الذي يجرح يكسر عظم أو يشق جلدا أو يجرح، وإنما الضرب الذي يؤلم الطفل ويستجيب. وينبغي أن يحرص على استعمال الرفق في توجيهه، إن النبي يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة والعمر، ويدعى لهم يدعو الواحد ربه جل وعلا بأن يهدي ذريته، لأن الذرية إذا كانت ذرية صالحة مصلحة نفعت قرابتها في حياتهم وبعد مماتهم. يقول السائل حفظكم الله تعالى ما هي السنة في ركعة الثانية لصلاة الفجر، وكم القدر أو قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة؟ ذكر القصد في الفريضة الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ معها آيات أو سور، وفي الركعتين الأخيرتين من الرباعية يقرأ الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة فحسن، لكن المهم المحافظة على قراءة الفاتحة. إن كان يقصد بسؤال هذا ركعتين النافلة التي تكون قبل صلاة الظهر أو بعدها فهو في القراءة فيها حر، لأنها ما ترتبط بأحد غيره. وكذلك لو صلى وحده في مكان ليس معه جماعة يحرص على أن تكون الركعتان الأوليان من الرباعية أطول قياما من الركعتين الأخيرتين. حفظكم الله تعالى. هذا يسأل حفظكم الله عن السنة في ركعة الثانية من صلاة الفجر من الفريضة. من الفريضة، نعم. السنة في يعني الوجه الحسن في الصلوات أن تكون الركعات الأولى في الرباعية أطول قياما من الركعتين الأخيرتين. وفي صلاة الفجر أيضا ينبغي أن تكون الركعة الأولى القيام فيها يكون أطول من القيام في الركعة الثانية، لكن لا يكون الفارق فارقا كبيرا بحيث يقرأ في الركعة الأولى 20 آية ثم يقرأ في الركعة الأخيرة آية واحدة. ينبغي أن يكون طول قيامه متقاربا في هذا الأمر. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يجوز للمدرسين خاصة لغير المسلمين منهم أن يقوموا بتدريس الداروينية أو نظرية التطور للأطفال في المملكة العربية السعودية؟ والظاهر هذا في مدارس العالمية. يدرس فكرة داروين أو التطور. لا شك أن فكرة أو مذهب داروين هذا مذهب كذب، يعني أن بني آدم كانوا على شكل القرود ثم تطور هذا الطفل حتى صار كما نرى إنسانا. هذا فيه تكذيب للقرآن. الله خلق آدم من طين، والله جل وعلا على كل شيء قدير. لما نفخ به الروح أمره وأخبر الله أنه خلق زوجه منه. وهذه النظرية اللي تسمى نظرية التطور أو تطور الإنسان من قرد ونحوه إلى أن يكون إنسانا هذا كلام كذب لا يتقبله العقلاء، وإنما يشيعه السفهاء والساقطون. والله جل وعلا عاقب قوما فقلبهم قردة وخنازير وهم من البشر، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يمسخون من إنسانيتهم لا شكل حيواني لا ينجبون ذرية. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يشتري أسهم لشركة في بريطانيا وهذه شركة بعض أو تبيع أشياء محرمة؟ المسلم يجب عليه أن لا يتعامل إلا معاملة مباحة، فلا يشتري أسهم من جهة تتعامل بالربا مثلا أو تتاجر في أمور محرمة. والإنسان سوف يسأل يوم القيامة عن المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور ثلاث: يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وكيف أنفقه. المسلم يجب عليه أن يعرف أنه مسؤول عن كيفية كسب المال وكيفية صرف المال، فلا يحل له أن يكسب المال إلا مما أباحه الله، ولا يحل له أن يصرف المال إلا فيما أباحه الله. لعل نفعل بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نافعا لنا جميعا في حياتنا وبعد مماتنا. كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن ينصر المظلومين من المسلمين في كل مكان، ينصرهم على أعدائهم الظالمين لهم، وأن يصلح حال الأمة الإسلامية في كل مكان. كما أسأل جل وعلا أن يعاجل أهل الشام بالفرج مما هم فيه من كرب وحرب وبلاء وفتنة، وأن يصلح حال بقية البلاد الإسلامية ويصد عنها كل محنة وبلية، وأن يجعل الأمة في كل وقت يأتي تكون أحسن من أوقاتها التي نحن عائشين فيها في هذا الزمن. كما نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في شرق آسيا، على الوثنيين الذين يسيئون إليهم ويظلمونهم. كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أيضا أن يزيح الفتن التي عصفت في كثير من البلاد الإسلامية في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي العراق وفي غيرها، إن الله يصرف عن الجميع كل شر ويهيئ لهم كل خير، ويديم الأمن علينا في بلادنا المملكة في أمر الدين والدنيا، وأن يوفق من تولى أمرنا ويعزه بدينه وينصره بالحق والهدى، وأن يهيئ له من يكون عونا له في كل خير، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ حبيب